يخص حكم مذهب مثل الخمر أو الوجود لمناهي العصر؟ مضاهي عصري. أول وجوب لمضاهي عصره فمطلق الحكمين بعضه الطلب وهو بالتغيير في البدل استحب، فكونه حكما كما في الوصف مناسب خصصه ذو العرف مصلحة وضدها بعض، فما كون محلها من اللزلمة فقدم الأخص والغريب ألغي اعتباره العلي ألغى اعتباره العلي الرقيب. أخص حكم من مثل الخمر أو الوجوب لمضاحي الأصل؟ قالوا لما قال أنا لما قال إنه في الملائم قد يعتبر مثلا عين الوصف في جنس الحكم، أو العكس جنس الوصف في عين الحكم، أو جنس الوصف في جنس الحكم، والأجناس متفاوتة، هناك جنس القريب وجنس البعيد والأبعاد. شرع لنا يتكلم على جنس الأوصاف وجنس الأحكام. قال إن أخص حكمي الحكم المتعلق بمعين، كما يقول مثلا منع الخبر، المنع تعلق بمعين والخبر، الوجوب وجوب العصر تعلق الوجوب المعين والعصر، ندب الضحى كراهة الجلوس قبل التحية، يعني كان الحكم متعلق بمعين هذا هو أخص شيء، أخص حكم. نعم فمطلق الحكم مضاهي العصر، يعني ما مشابه ذلك، مشابه ضحى وشابه كيف وجوب الله كيف وجوب الصوم وهكذا. فمطلق الحكمين ثم بعد هذا فوقه أعلى منه مطلق الحكمين، مطلق الوجوب ومطلق التحريم، وكذلك مطلق الكراهة ومطلق الإباحة ومطلق الندب. نحن نتكلم عن الحكم. نعم. لأن الوجوب مطلق الوجوب يصدق على وجوب العصر، على وجوب الظهر، وعلى وجوب الحج، وعلى وجوب كذا وكذا. هو عام. بعضه الطلب. أعلى من ذلك الطلب. يعني الطلب يشمل الطلب الفعلي إلزاما اللي هو الوجوب، والطلب ندبا، وطلب الترك إلزام التحريم، وطلب الترك غير إلزام الكراهة. نعم. وهو بالتخير في الغضب. قال إن الطلب والتخير قسيمان متقابلان لا يندرج واحد منهما في الآخر، لأن الحكم إما اقتضاء أو تخيره. الطلب اقتضاء هو الطلب بأقسامه أربعة، والتخير هو الإباحة. نعم. فكونوا حكما كما في الوصف. فأعمون هذا مطلق الحكم لأنه يشمل الإباحة والطلب، يعمهما. نعم. فهو أعمى على على على على على على أنواع الأحكام، جناس الأحكام. كما في الوصف مناسب. ثم الوصف كذلك علاه مطلق الوصف كما في الحكم كما في الوصف، على الأوصاف مطلق الوصف لأنه يشمل المناسبة وغير المناسبة. نعم. كالشبه والطرد وكذا وكذا. مناسب خصصه أخص من ذلك، أخص المطلق الوصف الوصف المناسب، خصصه للعرف العرف الأصولي، وهو ما يدرك العقل من ترتب الحكم عليه مصلحة أو جل ودرع مفسدة. مصلحة ثم مناسب أخص منه كونه مصلحة أو كونه مفسدة، مصلحة أو ضدها. نعم. وضدها مفسدة، لأن هذه أخص مطلق المناسب. بعض فما بعد معنى المصلحة وضدها مفسدة بعد هذا معنى أخص مما تقدم. كون محلها فما كون محلها من الذي علم، ثم أخص من هذا تعيين محل المصلحة، من المصلحة إما ضرورية أو تحسينية أو حاجية، فهذا أخص مطلق المصلحة، مطلق الضرورية، مصلحة ضرورية أخص مطلق المصلحة، والتحسينية أخص وهكذا. ثم أيضا ضرورية أخص منها كونها مثلا دينية أو حفظ عقل أو حفظ نسبين أو كذا. نعم. تقدم الأخص فائدة هذا أن ما اعتبر الشرع فيه الأخص يقدم على ما اعتبر فيه ما اعتبر فيه العامة. الأقوى نعم قدم الأخص. ولذلك المؤثر الملائم المؤثر مقدم على الملائم باعتبار عين الوصف بعين الحكم. والملائم ما اعتبر في عين الوصف في جنس الحكم أو العكس مقدم على ما اعتبر في جنس في جنس. نعم. ولذلك قال هناك على ما ذكر قبل القاسم من اعتبار عين الجنس والله اعتبار النوع في الجنس. والغريب ألغى اعتباره العدل الرقيب. ذي ذكر لنا من الأقسام المناسب المؤثر والنوع الثاني وهو الملائم بأقسامه الثلاثة. لماذا لم يسمى المؤثر؟ ها؟ لم يذكر كلمة مؤثر. ما هو الأول؟ القسم الأول من المناسب مؤثر. من المناسب مؤثر ذكر مؤثر. نعم نعم. إذن المناسب نفسه ينقسم إلى مؤثر وملائم وغريب. نعم. والغريب ألغى اعتباره على الرقيب. قال من المناسب المناسب الغريب وهو أن يكون الوصف يناسب الحكم اجتماعي على مصلحة أو درع مفسدة. لكن الشرع ثبت عنه عدم اعتبار هذه المصلحة أو هذه المفسدة ألغى اعتبار هذه المصلحة أو المفسدة هذا هو اسمها غائبة. ومثل له بفتوى يحيى بن يحيى الليثي لملك إفريقيا ملك أندلس استفتاه بحضرة العلماء ماذا عليه إذا أفطر إذا وطئ جاريته في نهاية رمضان. فقال له صم شهرين متتابعين فقط وسكت. استشكل العلماء هذه الفتوى ما عنا فتوى معنا كفارة الصوم عند المالكية مخيرا بينها لماذا لا يكون كله العتق والإطعام. فلما خرجوا من عنده سألهم سألوه لماذا أفتيته بالصوم وهي على التخير. فقالوا هذا رجل يسهل عليه تحقيق شهوته كل يوم مقابل عتق أو إطعام فرأيت الصوم أزجار له. قالوا له هذه مصلحة علمها الشارع وألغاها. الشارع خير بين الثلاثين مع علمه باختلاف أحوال الناس منهم من يسر عليه هذا ومن يسر عليه ذاك. وقد تكون مصلحة عتق رقبة كل يوم أعظم عند الله تعالى من كفه وعن شهوته وكذلك إطعام 60 مسكين قد تكون أهم من من من إزجاره وعن شهوته. نعم.